علم اللي بيحب بيضل بينوجع، بسمعك الحب سكر طلع سكر طلع. علم اللي بيحب بيضل بينوجع، بسمعك الحب سكر طلع سكر طلع. بتجنني انت بتجنني، علقتي قلبي بقلبك الطماني. بتجنني انت بتجنني، كل احترام لها بضل بنحيني. بتجنني انت بتجنني، علقتي قلبي بقلبك الطماني. بتجنني انت بتجنني، كل احترام لها بضل بنحيني. عشقتك عشق ولا قلبي بيحمله، قلبي خلق مخصص إله مخصص إله. عشقتك عشق ولا قلبي بيحمله، قلبي خلق مخصص إله مخصص إله. بتجنني انت بتجنني، علقتي قلبي بقلبك الطماني. بتجنني انت جنيني، كل احترام لها تضل بنحيني. بتجنيني انت بتجنيني، علقتي قلبي بقلبك الطماني. بتجنيني انت بتجنيني، كل احترام لها تضل بنحيني. فيكي حلا حلا الكون اختصر، نجمي على مليون قمر مليون قمر. فيكي حلا حلا الكون اختصر، نجمي على مليون قمر مليون قمر. بتجنني انت بتجنني، علقتي قلبي بقلبك الطماني. بتجنني